الإنسان بجوارك ما يسمع الكلام، ثقيل سمعه، فتتصرف معه وتسمعه إما بإشارة أو بكلام تحدث في أذنه، هذه تعتبر صدقة من تعالى. الثانية تهدي الأعمى، إنسان كفيف البصر وهو يمشي في الشارع فترشده حتى لا يتعثر في طريقه، يسقط في حفرة أو يصطدم بعمود كهرب أو بسيارة أو بحائط أو يتعرض لأذى. وتدل المستدلة على حاجته، إنسان قال أين يباع كذا، يسألك سؤال يقول أنا أريد أن أشتري بضاعة اسمه كذا أين تباع، فتقول له في المكان الفلاني، اذهب مع الشارع هذا ثم انحرف يمين ثم يسار ثم عدا إلى أن تصل إلى المكان الفلاني. هذا أيضا من الصدقة، تدل المستدلة على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستدير. إنسان لهفان في مصيبة يحتاج إلى إنقاذ، فتسرع بما تستطيعه من جري لإنقاذه. أو إنسان ضعيف لا يستطيع أن يحمل متاع على دبته أو على سيارته ونحو ذلك، إنسان معه أنبوبة غاز أو معه صندوق كبير أو معه جالون زمزم أو نحوها فيريد أن يرفع على السيارة، فتعينه على هذا، وهذا كله صدقة منك على نفسك حصلت عليها بسبب هذه المسارعة في هذه المجالات. يبدو أن الأسئلة كثيرة فنتوقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل اليهود والنصارى ومن شايعهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. البنك يتقدم المقترض لهم ويقولون نشتري لك سلعة وتعطينا عليها تفويض نبيعها لك، ما حكم هذا، هل هو جائز؟ هذا فيما يظهر لي أنه نوع من الاحتيال والتلاعب. إذا كان هؤلاء يملكون هذه السلعة وهي عندهم وضعوها عليك فتشتريها منهم لكن لا تبيعها عليهم ولا تفوضهم في بيعها، لأنهم بهذا يحتالون ويبقون عندهم ويجعلونهم هم الذين اشتروا هذه البضاعة، خاصة في هذا الزمن الذي قلت فيه الأمانة وضعف واجع الحلال والحرام عند الناس. يقول التكبير في صلاة الجنازة هل يكون سرا أم جهرا وهل ترفع الأيدي عند التكبير؟ نقول التكبير بالنسبة للإمام هو الذي يجهر فقط، وأما المأموم فإنه يسر بالتكبير ولا يجهر، وأما رفع اليدين فإنه مشروع في جميع التكبيرات في صلاة الجنازة. يقول ما حكم صلاة العصر قصرا مع صلاة الجمعة للمسافر؟ نقول ليس له أن يجمعها، وإنما يؤخر صلاة العصر إلى وقتها لأن الجمعة لا يجمع معها العصر. نعيش في البادية، وعندما يموت شخص مسلم نذهب إلى أهله ويقوم أقاربه ببناء خيمة كبيرة ويعدون الطعام في منازلهم ويذهبون به إلى يجلسون عند الخيمة لاستقبال المعزين، فهل بناء الخيمة مشروع؟ نقول لا، ليس مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا بفعله وقوله، إذا مات أحد يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وأما الجلوس للعزاء فليس عملا مشروعا. الذي يريد أن يأتي يعزي، يعزي الإنسان عند الصلاة عليه أو بعد الصلاة عليه، أو يمر عليه في بيته ويسلم عليه، يدعو للحي بالثبات ويدعو للميت بالمغفرة وانتهى. أما اجتماع الناس وجلوسهم وتجمعهم فإن هذا عمل ليس مما كان يعمله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله عنهم، بل قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. وقول كنا نعد يعني الصحابة رضي الله عنهم، والعمل المشروع هو أن يصنع طعام لأهل الميت ويرسل لهم، ولا يدعى الناس لهذا. أهل الميت هم الذين تأثروا، حصل عندهم حزن فيحتاجون إلى من يساعدهم صنع طعام لهم، فيصنع الطعام ويرسل لهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأهل: اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فصنعوا لهم برمة وأرسلوها إليهم، ولم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نساؤه إليهم، فاكتفوا بإرسال الطعام إليهم وتركهم يأكلون ويرتاحوا. أما اجتماع الناس في هذه الصور التي نشاهدها في البادية كما ذكر السائل، بل وفي المدن يسدون الطرق ويضيئون الأنوار ويضعون الكراسي عند الأبواب ويسمع الناس ثلاثة أيام، بل ويعطلون الأعمال، فكل هذا ليس من الأعمال التي أذن فيها الشارع، وإنما هي من محدثات الأمور، ويترتب عليها كثير من المحاذير. من المحاذير أولا أنها ترهق أهل الميت وتؤذيهم، لأن الإنسان يتكلف ويتعب عند اجتماع الناس عنده لو كان في فرح وزواج، فكيف إذا كان في حال حزن وفراح؟ المسألة الثانية أن هذه الأموال التي تنفق في هذه المناسبات لا مبرر لها ولا داعي لها، والمفروض هو إنفاقها في أوجه البر. وأما إذا كانت هذه الأموال من مال المورث الذي خلفه فهي حق للورثة، وقد يكون فيهم القصر وغيرهم ممن لا يروى بهذا أو لا يأذن به أو لا يحسن الإذن به، فيكون هذا من أكل المال بالباطل. والأمر الرابع هو أنها تعطل الناس عن أعمالهم وترهقهم وتضيع عليهم مصالح كثيرة من دون حاجة إليها بل فيها ضرر. صرفت على زواج بنتي 30,000 وأريد أن أعطي كل واحد من أولادي مثل هذا وأذكر هذا في وصيتي. لا لا تذكرها في وصيتي. إذا كنت تريد أن تملكه تزوجهم الآن أعطهم زوج. هذا من باب النفقة وليس من باب التمليك. أنت أعطيت هذا المال لم تسلمه إياها وإنما نفقة زواجها وهذا مال يذهب وليس أعيانا تملك وتبقى. حينئذ فإذا كان لك ولد آخر زواجه يكفي 20,000 صح ذلك أو يحتاج إلى 40,000 صح ذلك ولا يلزمك أن تعوض الأخرى 10,000. فهذا يدخل في باب النفقة ولا يدخل في باب التمليك. يقول ما هو مقدار نفقة المسكين عند الإطعام؟ نقول هو كيلو ونصف. إذا قيل مثلا في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين يعني 15 كيلو من طعام أهل البلد من الأرز أو القمح أو نحوها مما عادة الناس ادخار وقتها. توضيح حكم لبس العباءة الشفافة التي تشبه الحرير هل هي حرام للرجال؟ نقول إذا كانت حرير فهي حرام وإذا كانت من الصوف فلا بأس بها ولا شيء فيها. إنما الذي يحرم على الرجال هو الذهب والحرير. أما إذا كانت من النايل ونحوه وهي مما اعتاد الرجال لبسه فلا بأس بها. هذا يقول قبل فترة طلبت من شخص من احد الزملاء سرقة بعض النقود من شخص وتم ذلك وأنا الآن نسيت كم هذا المبلغ وتبت إلى الله وأرجو أن يغفر الله لي فماذا أصنع؟ تصنع تقوم بسداد هذا المبلغ وإذا كنت لا تعلم فتحتاط لنفسك. إذا كنت لا تدري هل هو 1,000 أو 500 تجعلها 1,000 بمعنى أنك تحتاط لنفسك حتى يطمئن قلبك أنك رددت كامل المال إلى صاحبه. واحرص على أن تتحلل من هذا الإنسان بطريقة أخرى لعل الله أن يغفر لك لأن هذا اعتداء على حق شخصي ولا بد من أن تتحلل منه. مسافرا وأخرت المغرب مع العشاء وجئت والإمام يصلي العشاء فهل أدخل معه بنية المغرب أو أصلي العشاء؟ نقول إما أن تصلي المغرب أولا منفردا ثم تدخل معه للعشاء، وإما أنك تدخل معه بنية المغرب، فإذا قام للرابعة تجلس وتسلم لنفسك ثم تدخل معه بنية العشاء إن كان لم يسلم بعد. والسرعة الثانية أنك إذا قام للرابعة تجلس وتنوي الانتظار حتى يجلس الإمام، فإذا سلم سلم معه ثم بعد ذلك تصلي. لديه قسيمة صادرة من الحكومة تمكنني من شراء تذاكر لي ولأهلي، ولا يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية وتتجاوز النصاب ويحول عليها الحول، فهل عليها زكاة كل عام؟ هذه فيما يظهر لي أنها استحقاق لك أن تسافر على هذه الخطوط ولا يظهر لي انها تصير مثل النقود، والله اعلم. فالذي يظهر لي انه لا زكاة فيها، لان هذه القسيمة اعطيت اياها هي حق في ركوبك انت واهلك على هذه الخطوط، وهذا استحقاق وليس نقدا يجب فيه الزكاة. ما حكم الجوائز التي يعلن عنها في بعض المحلات؟ نقول إذا كانت هذه الجوائز لا تدفع في مقابلها شيئا من المال فلا بأس بها، فهي هدية. وأما إذا كنت لا يحق لك الدخول فيها إلا إذا دفعت شيئا من المال ولو كان يسيرا، فهي ثمار وميسر لا تحل. يقول هل لي أن أؤدي عمرة عن مريض؟ نقول إذا كان وكلك فلك أن تؤدي عنه العمرة. يقول إنه كثير النظر، يشكو من كثرة النظر إلى النساء وهو متزوج وله أولاد وعمره 35. أنصحك أن تبتعد عن أماكن النساء، من يستعسف يعفه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال لك الأولى وليست لك الثانية، لأن الثانية سهم من سهام إبليس. والله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا الأمر، لأن النار تنبعث من الشرر، والنظرة هي بداية الشر. فعود نفسك واحزم عليها واصرفها عن أن تستمر فيما ذكرت، لأن خطره عظيم وعواقبه وخيمة. وإذا كنت في عمل يعرضك لمثل هذا فغير هذا العمل. إذا كنت فمثلا في متجر تغشاه النساء ابتعد عنه وابحث عن متجر آخر لا تمر به النساء، مثل مواد البناء أو بيع الأخشاب أو ما شابه ذلك مما لا حاجة للنساء فيه. أما أن يكون الإنسان يبيع في أسواق الملابس النسائية أو الذهب أو ما شابه ذلك فإنه يكون على خطر عظيم. ونسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياك وجميع المسلمين من الزلل. يقول اعتمر إنسان ولم يحلق ولم يقصر بل يفك الإحرام ببعض الشعر، ما الحكم؟ الله جل وعلا جعل الحلق أو التقصير من المناسك، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيدخل المسجد الحرام هو وأصحابه محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالإنسان الذي جاء ليؤدي النسك الأفضل له أن يحلق شعره، والمراد بالشعر هو شعر الرأس لا غير، لا يجزي حلقه غير شعر الرأس. فإذا كان لا يريد الحلق فيقصر من شعر الرأس ويعمم شعر رأسه بالتقصير. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة، وهذا يدل على أن أجر المحلقين ثلاثة أضعاف أجر المقصرين. المقصرين من المحلقين من نور من بكر. وأما أن يأخذ جزءا يسيرا من ناحية منه فإن هذا وإن قال به بعض أهل العلم لكنه ليس هو المتفق مع ما وجه إليه القرآن والسنة. وإذا أن إنسانا عمل بهذا العمل بنية التحلل حصل له التحلل بذلك، ولكن عليه مستقبلا أن يعمم شعر رأسه بالحلق أو بالتقصير. وأحد الإخوة يسأل يقول ما المراد بالحلق؟ نقول المراد به هو أخذ الشعر من أصوله بحيث لا يبقى شيء من الشعر على الرأس، كأن يستعمل في ذلك الموس، فإن هذا هو الذي ينطبق عليه الحلق. أما إذا كان بالمكينة وهي تبقي شيئا من الشعر فلا يسمى حلقا وإنما يسمى تقصير. كنا في شهر رمضان يظهر العام الماضي احرمنا من المدينة من أديار علي، اتجهنا الى مكة للعمرة، وفي اثناء الطريق ووجب المغرب، وكانت الحافلة سائرة في الطريق، وكان ميعاد الإفطار في المدينة ومكة، كلمة يقول لكن أرجو من الأخوة يكتب بخط واضح. ووقفت الحافلة في الاستراحة، وكانت المفاجأة أن المغرب لم يؤذن إلا بعد ثلاث دقائق من وصول الباص، ما الحكم؟ نقول أنتم في مثل هذه الحالة البرية هل ترون الشمس؟ إذا كنتم لا ترون الشمس فقد حان وقت الصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأشار جهة المشرق وأدبر النهار منها هنا إلى جهة المغرب فقد أفطر الصائم. فإذا كان قرص الشمس قد اكتمل ولا يرى فإنه يكون قد حان الغروب، وبهذا يكون الإفطار صحيح. الجيران يؤذونني بما أكره مثل الأغاني والأصوات العالية، غير أنهم دائما يفعلون أمورا ليس من الدين في شيء. وكثير من أولادهم لا يؤدون الصلاة ولا يسمعون بأي ناصح، اجتنبهم بعد الكلام معهم. هل هذا يعتبر هجرا؟ اولا عليك ان تنصحهم وتحثهم على الخير وتنهاهم عن المنكر، هذا هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هؤلاء يكون عاكس، وايضا لانك عرفت حالهم وادركت ما هم فيه من خطأ، فإذا لم يكن عندهم استجابة وعندهم عناد فإنك ترفع أمرهم للجهات المسؤولة، فهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، وهم يتعاملون معهم بما يرون. أما أن تهجرهم فأخشى أن يكون هجرهم هذا مطلب ملح لهم، هم يفرحون أنك وأمثالك لا تكلمونهم، لأن كلامك وكلامك معهم نهي وأمر، فينبغي أن تستمر في أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، لكن لا تأنس بما هم عليه وتظهر لهم كراهيتك لما هم عليه من أخطاء وتجتهد في ذلك، ونسأل الله للجميع الهداية. قبل أن أنام أصلي الوتر، لكني أقوم قبل الفجر أحيانا، وعندما أقوم أصلي ركعتين قبل الأذان، هل علي شيء؟ نقول لا شيء عليك، بل أنت على خير. ولا يتناقض هذا مع صلاة الوتر السابقة. نعم الأفضل للإنسان أن يكون آخر صلاته بالليل وترا، لكن إذا كان يخشى أن لا يستيقظ آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام كحال أبي هريرة. فإذا أنه استيقظ آخر الليل فليصلي ما شاء، لكنه يصليها كما ذكرت مثنى مثنى. هذه أسئلة كثيرة قل أصحابها إنهم أتوا بعمرة ويريدون أن يكرروا العمرة ثانية لهم أو لغيرهم، هل هذا العمل مطلوب وسائر؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكرر عمرة وإنما يكتفي بالعمرة الأولى، وهذا هو الأفضل للإنسان. لكن لو أن إنسانا ألح على أن يأتي بعمرة نقول هذه العمرة التي تأتي بها الثانية أو الثالثة سواء كانت لك او لغيرك جائزة لكنها ليست فاضلة، تصح وتنعقد منك لكنها ليست من الاعمال المرغب فيها. يقول هل الوقوف للدعاء اثناء الطواف يبطل الطواف؟ افضل احوال الطائف ان يدعو وهو طائف، أن يدعو الإنسان وهو يطوف ولا يقف الطواف للدعاء، بل يدعو وهو يطوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا تسكب العبرات. يقول خرجنا في رحلة برية لمدة 3 أيام، أيما أفضل لنا قصر الصلاة وجمعها أم قصرها في وقتها؟ نقول إذا كنتم تستقرون في مكان واحد فكونكم تقصرون فقط من دون جمع أفضل، كحال الحجاج في ميناء. أما إن جمعتم فإن جمع يفضل.